نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك من كل ذنب علمناه ومن كل ذنب جهلناه. نستغفرك اللهم من كل ذنب قديم ومن كل ذنب جديد. إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بدل سيئاتنا حسنة. اللهم بدل سيئاتنا حسنة. اللهم بدل سيئاتنا حسنة. اللهم لك نزول يليق بجلالك وبعظمتك، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. تقول هل من مستغفر فاغفر له. اللهم اغفر ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اجعلنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، سدد ألسنتنا، اسلل سخائم صدورنا وقلوبنا، وطهرها من النفاق والرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من الخير والمغفرة والرضوان والعفو وسعة الأرزاق والتوفيق والتسديد وشفاء الأمراض، فاجعل لنا ولوالدينا ولأهلنا وقراباتنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. لا تمنع اللهم بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ولا تمنع بما في قلوبنا من الشحناء عننا فضلك. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. أصلح اللهم فيما بيننا وبين عبادك. اللهم إنا نشهدك وأنت خير الشاهدين، لأننا عفونا عن عبادك أجمعين، عفونا عنهم ابتغاء مرضاتك، ابتغاء رضاك. اللهم إنا عفونا عنهم، نرجو رحمتك. اللهم إنا نرجو رحمتك بذلك، فأنت الكريم سبحانك وبحمدك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أنت الكريم تحب العفو فاعف عنا. أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم لا تجعل حظنا جوعا وعطشا، ولا تجعل حظنا تعبا وسهرا. اجعل حظنا المغفرة، اجعل حظنا الرضوان، اجعل حظنا الفوز بأعلى الجنان، اجعل حظنا العتق من النيران. يا كريم يا منان، يا كريم يا منان، ترانا تسمع كلامنا، أتيناك مذنبين فاغفر ذنبنا يا الله، وأتيناك سائلين مفتقرين فأجب دعوتنا يا الله، أتيناك تائبين، أتيناك سبحانك وبحمدك مؤمنين، اللهم لا تردنا خائبين. يا من رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه، نرفع كل المسائل إليك. اللهم مسائلنا كلها مما سألناك ومما نسيناه، لكنك سبحانك أعلم بحالنا، فابتدرنا. اللهم ابتدرنا، اللهم ابتدرنا يا رب العالمين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، جد علينا بجودك فأنت الجواد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم مريضا فاشفه بشفائك، ومن كان منهم ميتا فنور له في قبره وآنسه في وحشته، آنس وحشته يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم أنت رب الناس، أنت مذيب الباس، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم صب العافية عليهم صبا، اللهم صب عليهم العافية صبا، اللهم صب عليهم العافية صبا يا أرحم الراحمين. أصلح أحوال المسلمين، أصلح نياتنا وذرياتنا، اجعل ذرياتنا قرة أعين لنا، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. إلهنا أنت رب الأرباب، وأنت منزل الكتاب، وأنت مجري السحاب، وأنت هازم الأحزاب، اهزم عدوك يهود، اهزم عدوك نصارى، اهزم عدوك بوذا، اهزم عدوك الرافضة وأعداء الدين، احصِ اللهم أعداء المسلمين في كل مكان عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، أصلح أحوال المسلمين، اجمع شملهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ارفع البأساء والضراء عنهم في غزة، ارفع البأساء عنهم في كل مكان، أطعم الجائع، اسق الظمآن، احمي الحافي، اكس العريان، اللهم داوي الجريح، اللهم اقبل الشهيد، اللهم يا رب العالمين أمن الخائف، اللهم أطعمهم، اللهم انصرهم بنصرك يوم قل الناصر والمعين، اللهم انصرهم بنصرك يوم قل الناصر والمعين. اللهم احفظ نساء المسلمين وجملهن بالستر وبالعفاف عامة، والحاضرات خاصة، اللهم اجعلهن مؤمنات قانتات تائبات عابدات صادقات متصدقات خاشعات صائمات قائمات لك كثيرا شاكرات، اللهم جملهن بالستر وبالعفاف وبحسن الأخلاق، سددهن، قوي عزيمتهن، قوي إيمانهن، اللهم من كان منهم متزوجة اللهم فأسعدها في بيتها، اللهم أعنها على تربية أبنائها على ما تحب وترضى، اللهم اجعلها قرة عين لزوجها، واجعل زوجها قرة عين لها يا ذا الجلال والإكرام. ومن كانت أيمة اللهم فارزقها الزوج الصالح التقي النافح الودود القريب الذي يعينها على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور، يا ودود يا غفور، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، واجعلنا من الموفقين لقيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.